الحمد لله رب العالمين، أحمدك ربنا حمد الشاكرين، وأشكرك ربنا شكر المستزيدين، وأستغفرك ربنا استغفارا من ليس له في الكون معين، وأستعيذ بك ربنا استعاذة من ليس له في الكون معين، ونعبدك ربنا حق العبادة ونمتثل لأوامرك ونواهيك ابتغاء لأجلك وثوابك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت، قيوم لا ينام، رفع السماء بلا عمد، بسط الأرض بلا سبب، قوله الحق ووعده حق ولقاؤه حق وجنته حق ونبيه حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. هو الذي قال في كتابه العزيز تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة في دين الله تعالى بدعة، وكل بدعة في دين الله عز وجل ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخواني وأحبائي في الله، تبتم وطاب سعيكم ومشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا رزقا حلالا مباركا طيبا فيه طول أمل. لقاؤنا حول أمر هام يخص المسلمين، لقاؤنا حول أمر ابتعد عنه كثير من الناس إلا من رحم الله، لقاؤنا حول أمر إذا عرفه كثير من الناس فلحوا في حياتهم وأفلحوا وفازوا بالسعادة الأبدية والراحة الأبدية الدنيوية والأخروية. لقاؤنا حول فضل العلم وأثره في المجتمع أو البحث العلمي وأهميته. البحث العلمي يا عباد الله، ديننا الإسلامي الحنيف أرشدنا إلى فضل العلم وأهميته في حق هذا المجتمع. الإنسان أول ما خلق مخيرا أم مسيرا؟ خلق ماذا؟ تسأل أي حد السؤال ده يقول لك خلق مخيرا، يعني إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى نار وخلود وشقاء أبدي. لذلك ديننا الإسلامي الحنيف وشرع الله سبحانه وتعالى عز وجل علمنا أن ديننا الإسلامي الحنيف فتح لنا آفاق العلم والمعرفة، فتح لنا أسباب التفقه والفهم، فتح لنا آفاق العلم والمعرفة. وعندما تتأمل في الآيات القرآنية التي تحدثت عن البحث العلمي ودوره في ميادين الحياة تجد آيات كثيرة. من هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بل تعالى واقرأ يا عبد الله مطالع سورة الخلق، سورة كاملة سميت بذلك، ألا وهي أنه قال: نون والقلم وما يسطر. وسطر الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه العزيز سورة الرحمن فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. ليس ذلك فحسب، عندما تتأمل في كل هذه الآيات تجد أنها تفيد العموم والشمول والوضوح والبيان. كذلك يا عباد الله، البحث العلمي له قيمة كبرى في ميادين هذه الحياة. على سبيل المثال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كثير من الناس يقع في المشكلات ويأتي ليسأل شخصا عالما لا يريد أن يجيبه أو يتعالى ويتكبر عليه. لماذا تتعالى وتتكبر على أخيك المسلم؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم. لماذا تتكبر على أخيك المسلم؟ لماذا تستحقره؟ لماذا؟ ألم تتذكر قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم؟ لماذا؟ لذلك الله سبحانه وتعالى توعد كل من يقوم بكتم هذا العلم، هذا العلم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ننشره في ميادين الحياة وفي شتى المجالات، توعده بالخزي والعذاب السعير. اسمع، قال صلى الله عليه وسلم، وركز في الكلام ده كويس: من كتم علما، علم ربنا كلمك ومديك علم، وانا راجل بقى متعلم وما فيش حد قد، من كتب علما أمره الله سبحانه وتعالى به. ربنا أمرك به بقى طوقه الله، طوقه الله سبحانه وتعالى بلجام من نار يوم القيامة. انت كتمت أمر ربنا حليلك. طب ليه؟ اسمع بقى المخطر الأعجب من كده. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزولن قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. أربع حاجات تتسأل عنهم بين يدي الله جل وعلا وأنت تقف عريان قلب الأحشاء حيرا. أول شيء بتسأل عنه علمك ومالك. يبقى العلم والمال والجسد. لا تزولن قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: علمي فيما أبلاه، جسده فيما أبلاه، ماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حياته. انت مش هتظنش ان انت هتقابل ربنا وبقى ربنا مش هيحاسبك. لا، انت ربنا هيحاسبك اما الى جنة واما الى نار. فانت قف مع نفسك واقف، قف مع نفسك واقف، لا سيما في هذه الايام. اجعل لنفسك بينك وبين الله حدودا، حدود كده ما تتخطاهاش، حدود كده ما تكسرهاش. عشان كده ديننا الاسلامي الحنيف اكد على اهميه البحث العلمي، وان له افاق واسس ومجالات في مجال العلوم والفنون والمعرفه. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. يعني انت طلعت العلم مشيت فيه، سهل الله لك به طريقا الى الجنه. وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الانسان في الماء. والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. ومن يسر على ناصر يسر الله عليه في الدنيا والاخره، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والاخره. والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. برضو هناك ايات تحدثت في مجال البحث العلمي، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ربنا بيخاطب الناس على بيقول لهم انظروا ماذا في السماوات والارض. اذا انت عندما تتفقد في مخلوقات الله وبديع صنع الله تعرف كل شيء. ويقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلفا ألوانها كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فأنت فأشد الناس خشية وخوفا من الله هم العلماء. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. العلماء دول ورثة الأنبياء. تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم هذه الصفات. فقال إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. فاجعل يا عبد الله واحرص يا عبد الله أن يكون لك نصيبا وقسطا كبيرا من العلم، واحرص على كتاب الله عز وجل. كثير من الناس إلا ما رحم ربه يبقى ماسك كتاب ربنا كده ويقرزها الكفر، والله العظيم بيقرزها الكفر. طيب كتاب ربنا أليس له قيمة في قلبك؟ ألا تخشى الله سبحانه وتعالى؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا، حرف واحد بس، لو انت قرأت حرف واحد، من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل كان له به 100 حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. اسمع، قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فاحرص يا عبد الله على أن يكون لك قسطا كبيرا من علم الله عز وجل. والعلماء الشاهد من كل هذا، استجاب العلماء لهذه الدعوة المباركة، بل ولقد أطلقوا في ذات هذه الحياة منطقة كبيرة، فأبدعوا في مختلف العلوم والفنون، منها الطب والكيمياء والهندسة والفيزياء، من أمثال هؤلاء جابر بن حيان والخوارزمي والفارابي والإمام الرازي. أسأل الله العظيم في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا رزقا حلالا مباركا طيبا فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم يوم أن نلقاك. قولوا آمين. ثم أما بعد، أوجه لحضراتكم نصيحة مهمة في هذه الأيام المباركة. احرص على نشر الطاعات وفعل الخيرات، احرص على الحفاظ على الصلوات الخمس في جماعة. ما تعريف الصلاة؟ الصلاة يا عباد الله، عرفها العلماء في اللغة، قالوا هي الدعاء، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: وصل بها عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. تحدث عن العلماء عن تعريف الصلاة من باب الاصطلاح، فقال لك: هي أقوال وأفعال، كلام وفعل. أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم بشرائط المقصود. قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع. كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يسمع النداء من بيت الله عز وجل، يسمع النداء من بيت الله وتتلاقي دماغه 10,000 حلقة. طيب هو هي الصلاة أفضل ولا الأعمال الدنيوية أفضل؟ أيهما أفضل يا عباد الله؟ إيه الأفضل؟ مش الصلاة، لأن الصلاة دي هي صلة بين العبد وربه. أنت يا عبد الله إذا طلبت الصلوات الخمس في جماعة فقد هدمت ركنا من أركان الدين. قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب بالله عليكم، الإنسان المفروض يقف مع نفسه وقفة؟ بالله عليكم، هو لما يقف مع نفسه وقفة كده هو شعوره سيبكي ويحزن؟ فإن لم عايز أقوله أن باب التوبة مفتوح والاستغفار مطلوب. ما ينفعش تبقى سامع الصلاة بودنك وتبقى مشغول في حاجة تانية. ليس لك عذرا يا عبد الله في ترك الصلاة، ليس لك يا عبد الله عذرا يوم القيامة عند الله في تركك الصلاة أبدا أبدا. ليس لك عذرا يا عبد الله أن تفعل المعصية وتستحي من الله. الله سبحانه وتعالى يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا ده هو شايف. فالصلاة أمر مهم جدا، لن يستقيم حال المسلمين إلا بالصلاة. فساد الأخلاق وضياع المبادئ لن يستقيم إلا بصلاح الأخلاق. فإذا صلحت أحوالك الدينية مع الله من صلاة وسائر الطاعات صلح حالك، وإذا فسدت أحوالك مع الله فسدت حياتك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ومن أعرض عن ذكري، يعني اللي سيبني، يعني اللي يسمع كده النداء بتاعه وسيبني، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، تبقى عشت كلها نكد وهم وغم. قال لك وبعد كده صلوا إيه؟ اسمع: ونحشره يوم القيامة أعمى. كمل كده: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. سورة طه. لا إله إلا الله. فأنت احرص على التوبة والعزم على عدم العودة للذنب مرة ثانية. فإذا أقلعت عن الذنب واتقيت الله سبحانه وتعالى وجعلت بينك وبين الله حائلا سترتاح نفسك ولن تعيش في ضنك وهم وحزن. فالصلاة هي أمر هام، والصلاة هي سبب نجاحك وفلاحك. بدون الصلاة يكرهك بني آدم، ويكرهك الحجر والشجر، يكرهك كل شيء. فالصلاة مرتبطة بكل حال، كذلك الأخلاق. الأخلاق هي سيدة الطبائع، يعني انا اخلاقي حلوه ابقى ماشي كويس، لان الاخلاق كويسه مع ربنا وبصلي يعني محافظ على علاقتي بربنا خلاص. فاجعل بينك وبين الله وقايه، واعمل لنفسك خيرا في الدنيا قبل ان تاتي يوم القيامه بين يدي الله خائفا عويانا قلق الاحشاء حيرانا. اجعل بينك وبين الله ساترا، ولله ضر القائل يا نفس توبي فان الموت قد حانا، واعص الهوى سلم ما زال فتانا، اما ترين المنايا كيف تلقطنا وتلحق اخرانا باولانا، ما بالنا نتعامى عن مصائرنا وننسى في الدنيا من ليس ينسانا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، انك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، انه لا يزل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعالى، لك الحمد على ما اعطيت ولك الشكر على ما انعمت به واوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تمن به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثقلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، انتقم من اليهود، انتقم من اليهود، انتقم من اليهود. انصر اللهم ربنا اخواننا المستضعفين في غزه، انصر اللهم ربنا اخواننا المستضعفين في غزه وفي فلسطين وفي كل مكان، انصر اللهم اخواننا المستضعفين في غزه وفي فلسطين وفي كل مكان. انتقم من اليهود يا ربنا شر انتقام، ارنا فيهم عبرة وآية، ارنا فيهم يا ربنا عبرة وآية، واجعلهم لمن خلفهم آية، اجعلهم آية لمن خلفهم، اجعلهم آية لمن خلفهم. هذا وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمنه ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبؤون عليه إلى الجنة ويوم به في النار. هذا وصل لهم وسلم جدا.